السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبعا احنا انتهينا من منهج الفقه اللي احنا هنمتحن فيه الترم دوت، وانا كنت وعدتكم بمحاضرة مراجعة. انا طبعا نزلت نماذج للامتحانات او اكتر من نموذج للامتحان بتاع الفقه. طبعا ده زي ما بنقول يعني للتدريب، تعرفي بس شكل الامتحان بيكون ازاي، لكن طبعا الامتحان هيجي غير الاسئلة دي خالص، بس ده زي ما بنقول حاجة زيها كده. طيب طبعا هنا بنبدأ من، طبعا انت معاكي برضو الجزء اللي هو معنى الاجماع والجمهور في اول صفحة عندك، ده اهم حاجة عندي تكوني فاهمة معناها، ما معنى الجمهور ومعنى الاجماع والفرق ما بينهم، دي مهمة جدا لازم تعرفي مادام بتدرسي فقه، لازم تعرفي معنى الجمهور ومعنى الإجماع. طيب بالنسبة لأول حاجة عندنا اللي هي أقسام المياه، بنقول إن المياه بتنقسم إلى أربع أقسام. خدنا الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه شيء نجس. وقلنا ان الماء المطلق ده ماء طهور، بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. الماء المطلق معكي بينقسم الى خمسة اقسام، وتكلمنا عن كل قسم والادلة اللي بتدل على انه ماء طهور. طبعا دي مهمة برضو ان انت تعرفي ايه انواع الماء المطلق وايه الدليل على كل نوع. بالنسبة للماء اللي خالطه شيء طاهر، قلنا ده بمعنى بيبقى عندك مية وخالطها شيء طاهر، سواء بقى كان صابون، زعفران، سكر، ملح، اي شيء طاهر، طالما الماء ما زال محتفظ باسمه فهو ايه؟ طهور. فهو ايه؟ طهور. طيب حتى لو اتغير اللون او الطعم او الرائحة، نعم ملناش دعوة خالص هنا في الماء الذي خالطه شيء طاهر بصفات المية خالص، لون طعم رائحة ملناش دعوة بيها خالص، هنا متعلق بالاسم. طالما لسه مازال يسمى ماء بسكر، مية بملح، مية بدقيق، مية بصابون، يبقى ده ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طب ايه الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من اناء واحد قصع فيها اثر عجيب، فيها بقايا عجين وضعوا فيها الماء واغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أمنا ميمون. لو خرج المية عن اسمها بقت حاجة تانية، بقت شاي، بقت شوربة، بقت كركديه، بقت تمر هندي، تكون زي ما تكون، يبقى ده كده ايه؟ طاهر، اشربه، لكن لا يجوز التطهر به، لا يجوز إزالة الحدث به سواء الأصغر أو الأكبر، لأن ده بس طاهر فقط. طيب الماء اللي خلطه شيء نجس بقى، ده إجماع من العلماء. إذا غيرت النجاسة من لون أو طعم أو رائحة المية يبقى ده نجس بإجماع العلماء ولا يجوز التطهر به. طيب لو لم تتغير أوصاف المية، يعني سقطت النجاسة في الماء ولم تغير النجاسة لا لون ولا طعم ولا ريحة، هنا بقى اختلف العلماء. مالك وابن حزم قالوا إن الماء ده طهور سواء كان قليل أو كثير، واستدلوا بحديث بئر بضاعك اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وذهب الجمهور إلى التفرقة بين الكثير والقليل، قالوا إن كان كثير ولم تتغير أوصافه لم ينجس، طب وإن كان قليل أقل من القلتين تنجس وإن لم تتغير أوصافه. قلنا طبعا ده قول إيه؟ ليس عليه أدلة، لأن هنا حتى الحديث اللي استدلوا به حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء أقل من القلتين، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم النص ده. طيب ده بالنسبة الماء اللي خالطه شيء نجس. طيب بعد كده خدنا حديث أبو هريرة في طهورية ماء البحر، وفي طبعا الدليل بتاعه هو الطهور ماء الحل ميتته، طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وإن ماء البحر طهور سواء لإزالة الحدث الأصغر أو إزالة الحدث الأكبر في كل وقت حين الاضطرار وفي عدم الاضطرار، والحل ميتته ميتة البحر كلها يجوز أكلها، دي تعتبر مستثناة من حرمت عليكم الميتة. طيب عندنا بعد كده حديث أبو هريرة لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، قالوا يا أبو هريرة كيف يصنع؟ قال يتناول تناولا. طبعا هنا الحديث بيدل على أن النبي نهى عن الانغماس في الماء الدائم للاغتسال في إذا كان في حدث أكبر، يعني بيغتسل بنية إزالة الحدث الأكبر، في نهي عن كده، ولكن النبي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في جفنة اغتسل بها بعض أزواجه، ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليستخدم الماء ده قالت زوجته إيه؟ إني كنت جنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء إيه؟ لا يجنب. طبعا هنا بتجميع الدليلين دول يبقى الانغماس في الماء الدائم على كراهة حال الجنابة، حال الجنابة لما بيكون في ايه جنابة، ولكن حكم الماء المستعمل ده ايه؟ ده ماء طهور استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيش فيه ايه مشكلة، ان شاء الله هناخد الادلة حالا عليه. لا طيب احنا عندنا كمان لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يبقى هنا إيه؟ يحرم التبول في الماء الدائم. طيب ثم يغتسل فيه، يغتسل فيه دي هتكون على إيه؟ طبعا هنا عندنا زيادة لأبو داود ولا يغتسل فيه من جنابة، الاغتسال فيه من الجنابة الماء الدائم ده لسه واخدين دلوقتي على كراهة. طيب حكم المية دي إيه؟ على حسب ما غيرت النجاسة في المية، هو التبول فيه الماء الدائم يحرم، حرام يأثم اللي يفعل الفعل ده. طيب حكم المية اللي تم التبول فيها دي ايه؟ على حسب، لان دي تعتبر ماء سقط فيه نجاسة، ان اتغير وصف الماء ده لون طعم ريحة يبقى نجس بجماع العلماء، ان لم يتغير وصف الماء يعني لونه وطعمه وريحته يبقى ده ايه؟ يعد طهور كما ذهب إليه ابن حزم. والإمام مالك، الماء المستعمل بيقول لك هو الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث، وده اسمه مستعمل باتفاق العلماء كلهم، الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو الغسل في رفع الحدث ده يسمى ماء مستعمل، أو الماء اللي يعني حطينا فيه يعني جزء من الجسم، يعني مثلا حطيتي ايديكي في مية ده يعد ماء مستعمل، مثلا رجلك نزلت في مية ده يعد ايه؟ ماء مستعمل. طيب بالنسبة للخلافات هنأجلها، اكتبي عليها مؤجلة بتاع خلافات الماء المستعمل للعام القادم إن شاء الله، جزئية الخلاف بتاع العام الماء المستعمل خليها العام القادم عشان يبقى ايه في سهولة شوية في تناولها. طيب حكم الماء المستعمل ده زي ما قلنا ان هو ماء طهور استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا عندك ثلاث أدلة مذكورة في الملزمة، ويعني طبعا هي الأدلة أكثر من كده بكثير، وطبعا يعني حتى يعني مش ثلاثة بس، لا ده انت عندك كمان حديث رقم 5 وحديث رقم 6، ده بيدل على طهورية الماء المستعمل. طبعا بيقول لك ان الاصل في الماء انه طهور، ولا ننتقل عن ذلك الا بدليل من الكتاب والسنة والاجماع. وكمان ذكر حديث ربيعة بنت معوذ وقال لك ان الماء المتردد على العضو طهور باجماع، مع انه يمر على اول اليد ثم يمر على ايه اخرها. وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، واغتسل بفضل امنا عائشة رضي الله عنها، واغتسل في جفنة فجاء اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فيها، قالت اني كنت جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب، واستخدم الماء واستعمله في ايه في الطهارة. طيب في عندنا بقى حديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليختلف جميعا. طبعا يعني الحديث ده بنقول فيه ثلاث صور، الصورة الأولانية أن المرأة تغتسل بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة أو ليختلف جميعا. بالنسبة للحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورتين الأوليين، والصورة الثالثة النبي أقره وليختلف جميعا، يعني بمعنى ان الزوج والزوجة بيغتسلوا مع بعض من اناء واحد تختلف في ايديهم. خدي بالك تختلف في ايديهم يعني ايه؟ يعني هنا بيكون ماء مستعمل، لاني انا بحط ايدي في المية كده بقت مية مستعملة، وكذلك الزوج بيحط ايدي في المية فتبقى المية كده ايه مستعملة، بس هما الاتنين يستخدموها في وقت واحد وليختلف جميعا، يعني هما الاتنين مع بعض. طيب الصورة الاولى والتانية هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، طيب وبعد كده لا ده النبي فعلها كمان ايه اكثر من مرة. احنا واخدين الجزئية دي لما يكون في حاجة نهى عنها يعني حرام وبعد كده النبي فعلها مرة هتدل على الكراهة، طب النبي كررها اكثر من مرة دي هتتحول الى مباح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر ايه الكراهة، لان ورد ان اغتسل بفضل ميمونة وبفضل عائشة رضي الله عنهم، واغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض ازواجه، ويبقى كده ايه دي بقت صور، ممكن ان الرجل يغتسل بفضل المرأة او المرأة تغتسل بفضل الرجل او ليختلف جميعا، مفيش اي مشاكل في ايه في الصور دي كلها بقت كلها على الاباحة. وبهنا ينتهي معنى ايه أقسام المياه. هنخش بقى في جزئية تانية اللي هي طهارة، كيف نطهر الأشياء اللي ولغ فيها الكلب، كيفية الطهارة بتاعتها. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. وقلنا طبعا هنا الحديث بيدل على نجاسة سؤر الكلب، نجاسة لعاب الكلب، وان عشان ازيل النجاسة ديت لابد ان انا اغسل الاناء 7 مرات. اول مرة بالتراب، بعفره بالتراب، وبعد كده بغسله 6 مرات متتالية عشان انهي على النجاسة دي او النجاسة دي تنتهي. طبعا بالنسبة لنجاسة الكلب قلنا ان فيها اختلف العلماء على 3 مذاهب. احنا برضو مش هناخد الخلاف بتاع نجاسة الكلب، يعني هنكتفي العام ده بس بما دلت عليه الأدلة وهو رأي الجمهور في ان الكلب كله نجس. الكلب كله نجس لاني لعابه نجس، وهو يدخل في كل جسده، يستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك لأن لعابه جزء من إيه؟ من الفم بتاعه، وفمه ده أشرف ما فيه، فبقية البدن أولى بإيه؟ بالنجاسة. طيب بعد كده قلنا إني عندنا قاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة، ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. وقلنا إن نجاسة الكلب لا ترى بالعين وليست لها رائحة. سبحان الله، شوفي اللي احنا بنغسلها 7 مرات ولهن بالتراب عشان نعرف إن الحاجات دي أمور تعبدية محضة، يعني نجاسته دي لا فيها ريحة ولا لون ولا يعني ترى بالعين المجردة، عشان كده بتثبت بغلبة الظن، بمعنى او الامر الثابت، بمعنى اني بنتأكد من ان لسان الكلب لحس منطقة معينة، سواء بقى الطرف العباية بتاعتك، لحس ايدك، لحس مثلا سجادة، بين ايه بنغسلها 7 مرات ولهن بالتراب، او ان الكلب يكون مبلول او مايل ويمسه يكون مبلول، وده زي ما قلنا ان النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات. طيب بالنسبة مسألة اقتناء الكلب احنا خدناها وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان احنا نقتني الكلب، بس يكون كلب صيد او حراسة بس، لكن فيما عدا ذلك يحرم. طيب هل يجوز بيع وشراء الكلب؟ لا، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلب، وكذلك الايه القطة برضو زجر النبي، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها وشرائها. طيب نهى عندنا كمان في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذئاب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، يبقى هنا كل العائلة السبعية يحرم أكلها، وكذلك الطيور اللي ليها مخالب، مخالب قناص دي برضو يحرم أكلها. طيب بالنسبة بقى للبول والبراز والسؤر، لا ده طاهر لأن مفيش دليل على النجاسة، مفيش دليل على نجاسة، النجاسة تثبت بالدليل، لا بد من دليل يدلل أو يقول لك إن ده نجس، فيما عدا ذلك لا، لأن الأساس أو الأشياء الأصل في الأعيان الطهارة، ده الأصل، أي عين طاهرة إلى أن يأتي دليل بالنجاسة. بعد كده بيتكلم عن القطة، وطبعا انتوا عارفين حديث كبشة بنت كعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم، يبقى القطة دي طاهرة والسؤر بتاعها يعد طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليس بنجس انما هي من الطوافين عليكم. طبعا هنا يعني بنقول بالنسبة لبراز وبول الحيوانات حكمه ايه، في خلاف الجمهور على ان الحيوانات مأكولة اللحم البول والبراز طاهر، والحيوانات غير مأكولة اللحم البول والبراز نجس. طبعا مفيش أدلة على الكلام ده. واللي ذهب إليه ابن حزم إلى إن بول وبراز الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية بمعنى ملهاش حكم، تعد طاهرة، لأن لم تأتي دليل، لم يأتي دليل على النجاسة. إلا هيأتي الدليل على نجاسته هيكون نجس، وزي ما أخذنا طبعا هنا والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن روثة الحمار، إنها ركس، إنها روثة حمار فقط، فيما عدا ذلك يعد إيه طاهر إلى أن يأتي دليل بالإيه بالنجاسة. وعلى ذلك يبقى بول وبراز القطة يعد إيه طاهر. طيب بعد كده عندنا حديث الأعرابي اللي بال في طائفة من المسجد، وعرفنا منها إن في إجماع من العلماء على نجاسة البول الآدمي، بول الآدمي نجس بإجماع العلماء كلهم، وإن التطهير منه بيكون بمقصرة الماء عليه. التبول بقى قائما أو قاعدا يجوز، ده سواء هتتبول يعني، طبعا هو خاص بالرجال يعني، لأن طبعا المرأة يعني لا تستطيع التبول إلا وهي جالسة، ولكن الرجل لو أراد يتبول قائما أو يتبول جالسا يجوز له هذا الأمر، بس كما قال ابن القيم الأصل أن تتقى أو نتقي رشاش البول، الرذاذ بتاع البول، نتحرز من النجاسة فقط. طيب بعد كده بيتكلم عن إني أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الجراد والحوت، وأما الدمان الكبد والطحال. وقلنا إن الميتة هي ما لا يحل أكله لأنه لم يذبح ذبحا شرعيا، أو ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبحا شرعيا، ده الميت. وقلنا إن بالنسبة للدمان ده عليهم إجماع من العلماء إن هم يجوز أكله، اللي هو الكبد والطحال، ده إجماع. ولكن الميتتان بقى الجراد والحوت والسمك ده خلاف ما بين العلماء. طبعا الجمهور على جواز أكل الميتة البحر والجراد، مستدلوا طبعا بحديث ابن عمر وحديث أبو هريرة اللي احنا خدناه قبل كده. طبعا اللي ذهب للتحريم ميتة البحر هو أبو حنيفة، واستدل بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. طبعا هنا يعني يعتبر الميتة كلها حرام، ولكن استثنى الدليل ميتة البحر والجراد. طبعا هنا بيتكلم على ان الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم، الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم، كل العلماء أجمعوا على إن الميتة نجسة، وكذلك أجمعوا على إن الخنزير نجس، وفي إجماع برضو على إن الفارة لو سقطت في السمن المتماسك بتنزع الفارة أو الفأرة وما حولها من السمن المتجمد، ولو كان السمن أو زيت سائل بندلقه كله، وده اللي ذهب إليه الجمهور، لأن طبعا الميتة نجسة تنجس كل الإيه المائع. بعد كده بيتكلم على إن في 5 فواسق قتلنا في الحل والحرم: العقرب والغراب والفار والكلب، العقور والحدقة والحية، وكذلك طبعا اللي بيقتل الوزغ اللي هو البرص، من أول ضربة بيبقى ليه 100 حسنة، من تاني ضربة ليه دون ذلك، والثالثة دون ذلك. طيب بعد كده بيتكلم عن الذباب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. طبعا الحديث بيدل على طهارة الذبابة، ولكن لا تؤكل، ولكن لا تؤكل، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فلينزع، فليغمسه ثم إيه لينزعه، خلاص انزعيه إيه ويرميه، لا يؤكل، لأن طبعا أنتوا عارفين الحشرات يعني يحرم أكلها بإجماع العلماء، الحشرات في إجماع من العلماء على تحريم أكلها. حشرات بقى العائلة الحشرية كلها، طبعا استثنى الإجماع السوس والدود فقط. طبعا هنا يعني في خلاف ما بين العلماء على ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. طبعا احنا عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب اختص النبي صلى الله عليه وسلم الذباب، وده اللي ذهب إليه الشافعي. الشافعي قال إني طبعا ده في أحد أقواله، لأن خدي بالك الشافعي لي في المسألة دي قولين، الشافعي لي قولين، ذهب في أحد أقواله إني الميتة كلها نجس إلا ما دل الدليل على طهارتها. طبعا الشافعي في أحد أقواله، وكذلك إيه أهل الظهر، وطبعا ده اللي بيدل عليه الدليل، يعني الدليل طبعا احنا عندنا إجماع، إجماع من العلماء أن الميتة نجسة كلها بإجماع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب، خصص الذباب فقط من إيه؟ من الحشرات اللي ليها، اللي ملهاش زي ما بنقول دم ما ليس له أو ما لا نفس له سائلة، يعني ما بيبقالوش دم يا بنات، زي مثلا الصراصير، العناكب، الخنافس، النمل، ملهاش دم يسيل. الجمهور طبعا قالك لا، ده ما لا نفس له سائلة لا ينجز بالموت، وقاس بقية الحشرات اللي هي ملهاش نفس سائلة دي على الذباب. طبعا هنا يعد قياس فاسد، لان النبي هنا صلى الله عليه وسلم خصص الذباب، دي كمان مخصصة بالالف واللام، ولو اراد النبي صلى الله عليه وسلم العموم لعمم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خصص. طبعا كل ميتة نجسة، وده زي ما بنقول قاعدة، كل ميتة ايه وعليه اجماع، كل ميتة نجسة دي عليها إجماع من كل العلماء. طيب عندنا بعد كده ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، طبعا ده عليه إجماع من كل العلماء، يعني مفيش خلاف طبعا في النقطة دي، اللي لو في بهيمة سواء بهيمة أنعام، يعني سواء كان بقى بقر إبل خرفان أي حاجة، يعني بهيمة أنعام بناكلها، أي جزء يتقطع منها يعد ميتة، طالما حاجة تذبحيها وتاكليها لو اتقطعت منها جزء قبل الذبح، قبل تسكيتها، يعد ايه؟ ميتة، وده عليه اجماع من كل العلماء. بالنسبة للعظم بقى بتاع الميتة والقرون والضوافر والشعر، قلنا هل دي تعد من الاشياء الطاهرة اللي يجوز استخدامها، ولا النجس الذي لا يجوز الانتفاع بيه؟ طبعا هنا بنقول ان العلماء اختلفوا، وكان الاختلاف هو اسم الحياة. طبعا هنا الشافعي قال ان ده طاهر، لان علامات الحياة الحس والاشياء دي ما فيهاش حس اساسي. وطبعا هنا استدل الشافعي بايه؟ بالاجماع على جواز الانتفاع بالشعر. يعني انا دلوقتي لو عندي بهيمة انعام وخدت الشعر بتاعها، او خدت الريش بتاعها، او اخدت الصوف بتاعها او الوبر، سواء بقى كان يعني زي ما بنقول الصوف بتاع الخروف او وبر الجمل، وجزيته يعني قصيته حلقت الحاجات دي وخدتها، يجوز الانتفاع بيها، ده عليه إجماع من العلماء. فكذلك يجوز بقى الانتفاع ببقية الأشياء اللي هي ما فيهاش إيه حس، سواء الضوافر، الشعر، الأرض، يجوز الانتفاع بيه، وده اللي ذهب إليه الشافعي، اللي خالف أبو حنيفة وقال إن الحاجات دي تعد من النجس الذي لا يجوز استخدامه. طيب بعد كده بنخش، طبعا هنا في سؤال، هل ضرب الوزغ واجب؟ لا مش واجب يا بنات، ده على استحباب، على استحباب، إن فعلت لك أجر وليكي 100 حسنة لو موتي من أول ضربة. طيب باب الآنية، طبعا هنا بنتكلم عن أواني الذهب والفضة وفي حديث عندنا حديث حذيفة بن اليمان: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا هنا زي ما احنا عارفين ده يعني عليه إجماع من كل العلماء إن يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ده ما فيش خلاف عليه. الخلاف على الاستعمالات، هنا بالنسبة للشرب والأكل في الأواني دي يحرم، طب الاستعمالات فيها خلاف بقى، فيها خلاف ما بين العلماء. طبعا الجمهور قالوا ان الاستعمالات كمان تحرم، اي استعمال من الاستعمالات للذهب والفضة يحرم. طيب اللي ذهب الى الجواز اهل الظاهر والصنعاني والشوكاني، ذهبوا الى ان اللي يحرم بس الاكل والشرب، لكن الاستعمالات يجوز استعمال الذهب والفضة في اي شيء من الاستعمالات. طبعا احنا خدنا ان يعني اللي بيشرب في اواني الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، طبعا ده يعني من شدة التحريم، ده يعتبر كبيرة من الكبائر ان الواحد يشرب في اناء من الذهب او الفضة. بعد كده طبعا يعني عندنا يعني في استثناء التطبيب، يعني اللحام بالفضة، ان انا يبقى عندي مثلا اناء من معدن والحمه بالفضة، التطبيب بمعنى اللحام، ده يعني استثناء وطبعا بدليل. طبعا تعرفين حديث انس ان قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الايه شعب سلسلة من ايه من فضة، يعني لحمه بسلسلة من فضة، فيجوز التطبيب بيسير الفضة. طبعا زي ما قلنا ان طبعا فيها خلاف، يعني التطبيب بيسير الفضة ده في خلاف، في خلاف ما بين العلماء. طبعا القول الاول ذهب الى انه يجوز التطبيب بالفضة اليسيرة، وده طبعا استدل بحديث الباب، وطبعا ده الحق وده اللي ذهب اليه الجمهور. اللي قال ان لا يجوز التطبيب مطلقا بالفضة رواية عن مالك واحمد والشافعي ورواية مالك والليث. طيب بالنسبة لهل يجوز التطبيب بالذهب، طبعا يعني برضو فيها خلاف ما بين العلماء، يعني هنا مذكور لك ثلاث اقوال، ولكن طبعا الحق في التطبيب بالذهب ان هو يحرم مطلقا، لان الاساس ان يحرم الشرب والاكل في اواني الذهب والفضة، واستثنى الدليل التطبيب للاواني بالفضة فقط ولم يستثنى الذهب. طبعا هنا بيقولك في مسألة: هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الاحجار الياقوت بقى واللؤلؤ والمرجان؟ طبعا لا يلحق، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختص الايه الذهب والفضة فقط، هي اللي يحرم الاكل والشرب فيها. طيب بالنسبة لمطل الذهب طبعا هيحرم، مطل الفضة ده برضو هيحرم، لان احنا لا نستطيع تقدير مقدار الفضة اليسيرة في الاناء. طبعا مسألة تخمير الاواني تكلمنا فيها وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان احنا نعرض يعني نغطي الاواني، طبعا التخمير بمعنى التغطية، في وقت ما بين اذان المغرب الى اذان الفجر، لاني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. طيب بالنسبة لأواني الذهب والفضة إحنا يعني تكلمنا فيها وذكرنا حديث أبا ثعلبة الخشني، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأول، طبعا لما سأله أبا ثعلبة الخشني على ان هو يسكن في منطقة فيها ارض فيها قوم اهل كتاب، وان القوم دول بيأكلوا الخنزير وبيشربوا الخمر، عايز يستخدم الأواني بتاعتهم، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها، يعني ما تأكلوش فيها لو في غيرها. طب ما فيش، هنغسلها وناكل فيها. طبعا هنا وقع الخلاف ما بين العلماء، هل نجاسة الكافر نجاسة عينية ولا نجاسة حسية؟ هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أبر أبا ثعلبة الخشني أمره إن يغسل الأواني عشان هم أهل الكتاب دول فيهم نجاسة تنتقل الأواني بتاعتهم فعشان كده نغسل الأواني، ولا الزيادة بتاعت إمام بتاع اللي ذكرها أحمد وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر؟ طبعا هنا واضح الحديث إن هم النبي أمروا بالغسل الأواني دي عشان إن هم أولا أمروا بالنهي الأول، قالوا لا تاكلوش فيها، بعد كده إيه أجاز الأكل فيها إن لم نجد غيرها، بس على إن إحنا إيه نغسلها. طبعا هنا اختلف العلماء في نجاسة الكافر، هل هي عينية ولا نجاسة معنوية؟ طبعا أهل الظاهر ورواية عن مالك قالوا إن الكافر نجس نجاسة عينية، واستدلوا بأدلة طبعا أكثر من دليل، وطبعا الجمهور قالوا إن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، واستدلوا بأدلة وردوا كمان على الجمهور في الأدلة اللي استدل بيها الجمهور. طبعا الجمهور استدل، يعني ابن حزم استدل بآية إنما المشركون نجس، وقال بقى طالما يعني هما كده نجس يبقى إذا كل إيه الرطوبات اللي بتخرج منهم نجسة، ودي خارجة أساسي من جسمهم يبقى كل جسمهم نجس، سواء بقى كان البول ولا العرق ولا النخامة، أي حاجة بتخرج منهم نجسة. واستدل بالآية، وكمان استدل بحديث من صافح مشركا فليتوضأ. طبعا الحديث ده قلنا حديث ضعيف، وكذلك استدل بوفد ثقيف لما نزل المسجد. طبعا هنا بالنسبة لإنما المشركون نجس، الجمهور قالوا لا دي نجاسة ايه اعتقاد وفساد القلوب. وكذلك لما استدل ابن حزم بيه قول الصحابة قوم أنجاس لما رأوهم أنزلهم المسجد، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الوفد ثقيف المسجد، طبعا ده كان لسه وفد لم إيه لم يا ما كانش دخلوا في الإسلام. طبعا هنا الجمهور رد عليهم وقالوا لهم لا ده فيه كمال الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني الصحابة قالوا قوم أنجاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على إيه أنفسهم. طبعا الحديث واضح جدا، هم مش ماسيين بينجسوا الإيه المسجد، لا ده أنجاسهم النجاسة دي على إيه أنفسهم، على قلوبهم بما يعتقدوه من فساد القلوب وخبث العقائد اللي إيه بيعتقدوها. يعني طبعا استدل الجمهور بأكثر من حديث على أن نجاسة الكافر نجاسة إيه معنوية وليست نجاسة عينية. يعني أكثر من دليل عندك بيدل على. طيب بعد كده بنخش في دباغ الجلود، دباغ جلود الميتة، وعندك أكثر من حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا الإهاب ده اللي هو قبل الدباغ، وفي برضو حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغ جلود الميتة طهورها. كذلك حديث أمنا ميمونة لما كان في شاه ماتت وكانوا بيجروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والكرد. وعرفنا إن الدباغ ده هو معالجة الجلود بمواد تمنع الفساد، لأن خدي بالك إن الجلود لما الجلد أول ما بيتسلخ بيبقى سريع الفساد والتعفن، فبيحطوا له على طول مواد تقف من عملية الإيه تمنع وتوقف عملية إيه التعفن والفساد، سواء بقى يحطوا يعني ماء وملح، ماء وكرز، ماء وشبة، ماء وقش رمان، أي شيء بإيه، سواء بقى من المعالجات القديمة أو الحديثة المهم ان هو ايه يطبخ. اول ما يتم دباغه فقد ايه طهر. وده زي ما بنقول متن الحديث على كده، واللي بيفهم الحديث كده. ولكن سبحان الله يعني العلماء اختلفوا على 6 مذاهب. طبعا هنا يعني ذكر لك المذاهب بايه بخلافاتها كلها. طبعا اول مذهب اللي ذهب اليه الشافعي من ان الجلود كلها بتطهر بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير، وقال لك ان الخنزير ده كما قال في القرآن، النص القرآني، فانه ركس، انه ايه ركس نجس. قال لك النجاسة مهما امتي بدبغها برضه هي نجسة، لن تتغير فيها شيء لان المكونات بتاعتها نجسة. وكذلك الكلب، واحنا اخذنا الكلب ونجسته وان هو كله نجس. المذهب الثاني قال لك، وده طبعا مذهب يعني رواية عن احمد، وده مشتهر عن احمد، وكذلك رواية عن مالك، واستدلوا بحديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. وقال لك اني يعني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، مفيش اي جلد يطهر بالدباغ. ويعني استدلوا بحديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. طبعا الحديث ده يعني لا ينتهض، يعني هو اضعف ضعيف، حديث يعد مضطرب، ده من نوع من انواع الاحاديث الضعيفه. طبعا يعني حديث ضعيف، واحنا عندنا احاديث قويه جدا اكثر من حديث قوي على طهارتها. فطبعا ده يعني عند ترجيح ما ينفعش حتى ده ينسخه، لان ايه ضعيف لا ينتهض للايه للنسخ الاحاديث الايه الصحيحه اللي واخدينها في ان الدباغ بيطهر جلود الميت. الحديث الثالث، اسفه، المذهب الثالث ده اللي ذهب اليه الاوزاعي وابن المبارك واسحاق وابن راهويه، وده ان بيطهر بالدباغ جلد ماكول اللحم ولا يطهر ايه غيره. ماكول اللحم بس اللي بيطهر بالدباغ، طب غير ماكول اللحم؟ قال لك لا يطهر بالدباغ. طب ليه؟ قال لك استدل بحديث امنا ميمونه، لان دي كانت في شاه، والشاه ايه اساسي ماكوله اللحم. المذهب الرابع قال لك ان الكل بيطهر، كل جميع الميتات بتطهر الا الخنزير، وده اللي ذهب اليه ابو حنيفه. الامام مالك ذهب الى ان يطهر الجميع الا انه يطهر ظاهره دون باطن، يعني الظاهر هو اللي بيطهر والباطن لا يطهر. طبعا يعني ده تفصيل، يعني تفريق ما عليه دليل. المذهب السادس، يطهر جميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، ده طبعا اللي تروى عن اهل الظاهر وداود. طبعا المذهب اللي دلت عليه الأدلة، المذهب الأول اللي هو مذهب الشافعي، إن كل الجلود تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير. بيقول لك ان ممكن ان احنا نقسم انواع الجلود الى 3 انواع. اهاب جلد نجس بطبيعه تكوينه اللي هو جلد الكلب والخنزير، وده لا يطهر بالدباغ. جلود تطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤها اي بيعها او شراؤها اللي هو جلد ايه النمر. طبعا احنا اخذنا اني او لسه هناخد اني لا تصحب الملائكة رفقة بها ايه جلد النمر، يحرم اقتناء جلد النمر. ولكن جلد النمر ماله؟ هيطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناء. جميع بقى الجلود بتطهر بالدباغ. طيب طبعا اخذنا الجلالة بعد كده، وقلنا ان الجلالة دي اللي هي بتأكل النجاسات والدم ميتة، تأكل البراز، ودي بتكون طبعا في البقر، الاغنام، الطيور، الابل. وطبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة وعن ركوبها وعن اكل لحومها. طبعا دي يعني لو اتوجدت بالكيفية ديت بتتحبس، ودي بتبقى بقى اللي بيربوا الحاجات دي بيبقى عارفين تتحبس قد ايه، وتبتدي تاكل اكل نظيف، فخلاص بتتطهر كده وممكن ان انت ايه تاكليها مفيش مشكلة. عندنا باب ازالة النجاسة، وده هنا بنتكلم عن الخمر، وقلنا ان الخمر طبعا محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين، والله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به. وقلنا ان الخمر ليه طريقة في التصنيع، بيجيبوا بقى سواء عنب، تمر، شعير، بصل، تفاح، وبيبتدي يحطوه في اواني معدل كده وبتتخمر، وبعد كده بتتحول لخل، وبعدين بيأتي الايه الخمر. الخل بيبقى ليه طريقتين في التصنيع. الطريقة الاولى ان احنا بنجيب التفاح بقى او البصل او الشعير، يعني المادة اللي احنا عايزين نصنع منها الخل، وبنحطها في اواني معدل الخل، واول ما توصل للتخليل بنفصل على طول الايه العملية بتاعة التخمير. كده بنحصل على خل يجوز الانتفاع به، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم الخل، يعني أفضل الطعام الذي يصنع بالخل. في طريقة تانية لتصنيع الخل اللي هي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها أبا طلحة لما جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مال لأيتام، والمال ده ورثوه كان خمر، فقال للنبي، فقال أبا طلحة يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اهرقها ادلقها ادلق الخمر ده لو انها مال ايتام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم افلا اجعلها خلا، يعني احولها الخل. طب ازاي احولها الخل دلوقتي؟ يجيب الخمر ده ويحط عليه عيش، يحط عليه تفاح، يحط عليه عنب، يعني يعيد تصنيعه من تاني يتحول الى خل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. يبقى طريقة تصنيع الخل بهذه الكيفية يحرم استخدامها، دي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم استخدام الخل المصنع بهذه الطريقة اللي هو مصنع من الخمر، ده يحرم استخدامه. طبعا في خلاف بين العلماء، هل الخمرة نجسة أم الخمرة طهرة؟ ذهب إلى النجاسة الجمهور، وذهب إلى الطهارة الشافعي. وطبعا يعني زي ما بنقول إني النجاسة يلزمها ايه تحريم، ولكن التحريم لا يلزمه ايه نجاسة، حاجة محرمة ما يلزمش انها تكون نجسة. وقلنا زي الحشيش زي السجاير محرمة ولكن غير ايه نجسة، والاصل في الاعيان طبعا الطهارة. وقلنا اني لما حرمت الخمر وامر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها، الصحابة اراقوها. هبحث فيها، ما بحثتش والله، حاضر يعني مش عارفة. طيب هنا أرقوها، إن الخمر لما حرمت خرج الناس وأرقوها فين؟ في سكك وطرقات المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، وده إقرار منه طبعا صلى الله عليه وسلم. وإن كان حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني معرفش، فالله عز وجل ايه يعلم، يعلم كل شيء، ولا يقر عباده على ايه على منكر. طبعا الاصل في الاعيان الطهارة ما لم يأتي دليل على ايه النجاسة، لكن طبعا الخمرة هي حرام وحر، والله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به. طيب بعد كده اخذنا الحمر الاهلية، الحمر الاهلية، حمر اهلية دي اللي هي الحمر الانسية، والحمار طالما حي هو طاهر سواء لعابه أو الجلد بتاعه طاهر، ولكن إذا ذبح اللحمة بتاعته تعد نجسة، تعد إيه نجسة. طبعا عندك الحديث إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها إيه ركس نجس. طيب بالنسبة للروثة، تعد روثة الحمار نجسة، ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها روثة حمار، إنها إيه؟ ركس، إنها نجس. بالنسبة لي زي ما قلنا اللعاب اللي هو ثؤر الحمار وجلده هو حي ده طاهر، ما فيش فيه أي مشكلة خالص. البغل بيلحق بيه الحمار، لأن البغل ده نتيجة تزاوج الحمار والحصان، يبقى ياخد نفس الحكم، يحرم أكله واللحمة بتاعته بتكون نجسة طول ما هو عايش. الثؤر طاهر وجلده طاهر، الروثة بتاعته هتكون نجسة. بعد كده تكلمنا عن المني، وقلنا إن المني طاهر، ولو سقط على الثوب يستحب إيه؟ غسله. هو طاهر ويستحب إيه؟ غسله. وطبعا في خلاف ما بين العلماء عليه. طبعا لو نزل المني بيلزم الغسل، لما يجامع الرجل امرأته وينزل المني، المني نزل لابد من الاغتسال. ولكن هو المني حكمه ايه؟ هو المني ده لو سقط على الثوب حكمه ايه؟ هو طاهر، طاهر ويستحب ايه؟ غسله. بعد كده بنتكلم على نجاسات خفف في تطهيرها. بيتكلم عن بول الصبي، وقلنا ان بول الآدمي في اجماع من العلماء على ان بول الآدمي نجس باجماع، ولكن خفف في بول مين؟ الصبي الذي لم يطعم بعد، خفف في تطهيره بس، هينضح بالايه؟ بالماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بالنسبة للمازي برضو ده يعتبر نجس وخفف في تطهيره، لان احنا بس هننضح الثوب اللي اصابه المازي. المازي نجس باجماع العلماء كلهم، ولو اصاب الثوب، الثوب بينضح، و يلزم من نزول المازي الوضوء، وده بإجماع العلماء يلزم الوضوء بنزول المازي. بالنسبة للفرج بيتغسل بالمية، طبعا ده بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل بيغسل ذكره وأنثيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيغسل العضو بتاعه كله مع الخصيتين كله بيتغسل بالمية، ده عند نزول الايه؟ المازي. كمان اللي خفف فيه تطهيره النعل، النعل لو أصابه الأذى بن إيه؟ بندلكه بالتراب، خلاص كده ده بيكون إيه؟ تطهيره. كذلك الثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره إيه؟ ما بعده، لو أصابه إيه؟ الأذى، يطهره ما بعده. أخذنا آخر باب اللي هو سنن الفطرة، وقلنا ان عندنا حديثين، حديث ابو هريرة ذاكر 5 من سنة الفطرة، حديث ام عائشة رضي الله عنها 10 من الفطرة. طبعا الاستحداد وحلق العانة ده سنة باتفاق العلماء سواء للرجال او النساء. الختان ده بيكون واجب بالنسبة للرجل، مستحب بالنسبة للمرأة. قص الشارب سنة باتفاق، يعني بإجماع العلماء. نتف الإبط برضو من المستحبات. تقليم الأظافر برضو مستحب. إعفاء اللحية قلنا ده على وجوب، إن الرجل يطلق لحيته ده على وجوب. الاستنشاق برضو من المستحبات. غسل البراجم اللي هي غسل عقد الأصابع ومعاطفها ده برضو على استحباب. انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء. المضمضة تعد من المستحبات. بالنسبة لمسألة نتف الشيب قلنا يعني نتف الشيب على كراهة، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، ثم قال من شاء فلينتف نوره، تدل على الكراهة، لأن هنا لم يؤكد النهي. تغيير الشيب ده على استحباب، ولكن يحرم تغيير الشيب بالسواد، باللون الأسود يحرم لو كان في شيب يحرم. باب القزع ده طبعا احنا اخدناه وقلنا ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. طبعا القزع ده اللي هو يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. بكده المنهج بتاعك يكون انتهى، وبإذن الله يعني بقية الملسمة إن شاء الله نكملها في الترم القادم. في أي أسئلة؟ طبعا أنا نزلت أكتر من نموذج الامتحان عشان تبقي عارفة طريقة أسئلة الامتحان كيفية بتاعتها بتكون إزاي. في أي أسئلة؟ طيب عموما لو في أسئلة ممكن إيه تعرضوها على المشرفات وهم ينزلون الأسئلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.